حيث أصلح الله به من الفئتين وحقق به ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم: إن ابني هذا سيد ولا الله يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. فوقع ذلك فإن الناس قد بايعوا الحسن على القتال بعد أبيه وابتدأ معه الجيوش ضد الشام ومعاذ كذلك يجيش عند العراق فلما الله سبحانه ثم هذا الصلح لكان كانت ملائم وكان لا يعلم من جاءها الا الله ولكن سبق في علم الله سبحانه وتعالى ان يسخر هذا الصلح وان يقدره على يد الحسن فتم ذلك الحمد لله في ربيع الاول من عام 1341 نهيضا وصار يسمى عام الجماعه عام 41 نهيضا يسمى عام الجماعه لما الله بن عبد الشمس كان المسلمون كلمتهم عليهم واحد هذا البنته العظيمه بعد مقتل عثمان في عام 35 وصارت العوام الخمسه قيام القتال والفتن ما لا يقصد الله عز وجل عن 36 و37 و38 و39 و40 انه الاسلام وقويه الشهوة في نفوس ذوي الأهواء والأغراض ممن بعد داره من أهل الشام ويحمي الله عثمان أن يمنى من أكابر برودته ويبلغه عنه الأخبار من هذا هو كذب ومن هذا هو محرف ومن هذا الذي ورث وجهه وانضم إلى ذلك أهواء أقوال يحبون العلو في الأرض وكانت ويحمي الله عثمان ان يظن بالاكابر غلوته ويبلغه عنه الاخبار من هذا هو كذب ومن هذا هو محرف ومن هذا لم يعرف وجهه وانضم الى ذلك اهواء واقوال يحبون العلو في الارض وكان في عسكر علي رضي الله عنه من اولئك الصغاة الخوارج الذين قتلوا عثمان من لم يعرف بعينه ومن تنتصر له قضيته ومن لم تكن عليه حجة بما فعله ومن في قلبه نفاق لم يتمكن من إجرائه كله ورعى طلحة والزبير أنه إما ينتصر بالشهيد المظلوم ويقمع بالفساد والعدوان وإلا يستوجب غضب الله وعقابه فجرت فتنة الجبل على بين اختيار من عليهم ولا يلقى الحجر والزبير وإنما أثارها المفسدون بغير اختيار السابقين وجرت فتنة المسلمين برأيي وهو أن أهل الشام لم يعدل عليهم أو لا يتمكن من العدل عليهم وهم كافرون حتى يجتمع أمر الأمة وأنهم يخافون طغيان من العسكر كما طغوا على الشهيد المظلوم وعلي رضي الله عنه هو الخليفة الراشد النهدي الذي تجب طاعته ويجب أن يكون الناس مستمعين عليه فاعتقد أن الطاعة والجماعة الواجبتين عليهم تكفر بكتابهم وفي ضرب الواجب عليهم بما اعتقد أنه يكفر به أداء الواجب ولم يعتقد أن التأليف لهم كتأليف المؤلفة في قلوبهم على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يعتقد أن التأليف لهم كتأليف المؤلفة في قلوبهم على عهد النبي صلى الله عليه وسلم والخليفتين من بعده مما يسوق فحذره ما رأى من أن الدين إقامة الحج عليه ومنعهم من الكفارة دون تأليفهم على الختان وقعد على القتال أكثر الأكابر بما سمعوا من النفوس في الأمر والقعود بالفتنة ولما رأوه من الفتنة التي فرضوا مدخلتها على مصلحتها ونقول للجميع بالفتنة ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم والفتن هذا يقال عن السنة والجماعة لأن الذين ظلموا أبناء الكعبة عليه قد أساءوا وأخطأوا وانتبه أمرهم النصارى طائفة من الناس يؤيدون من قال للتسليمات الشهيد والانتقام لمن ظلمه كأهل الشام، وصار آخرون من علي رضي الله عنه أنه واجب الطاعة وغير الواجب، فحصل من هذه الشبهة فتن وشرور مع اختراق أناس في فيهم شر كثير ومشاد كبير وانحراف عن سواء السبيل، دخل بعضهم مع هؤلاء وبعضهم مع هؤلاء فصارت فتنة. والصواب الذي عليه السنة والجماعة أن الصحابة الذين مع أمير أو الذين مع معاوية مجتهدون، خاصة من كان مع علي وأصحابه فله أجران وأصحاب الحق في القيام بالجهاد والقتال من بغى، والذين مع معاوية الصحابة ومعاوية من معك عن العاص وغيرهم له شبهة الإصرار المظلوم وقصد طلبه والقضاء على الظلمة والانتقام منهم والإصرار منهم، فله شبهة الجهاد فلهم أجر اجتهادهم، وإن فات رجل الصواب وهذه القاعدة المجتهدين في طلب الحق بين أمرين، أحدهم مصيب له أجران أو حذر الإصابة وأجر الاجتهاد، والثاني أخطأ فيفوته أجر الصواب ولا يفوته أجر الاجتهاد، والواجب كف الإنسان أن يسير بين الصحابة ولا يقع فيهم إلا بالحسنى كما أمر الإحسان أو كما هو معلوم يعني السنة مبنية في هذا الباب وغيره. والأصل في هذا قوله تعالى: وإن طائفتان من المؤمنين فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما أخرى فقاتلوا وقتلوا حتى تفيء إلى أمر الله، فأي قال بهذا عملا بهذه الآية والمرجوحة بمعناها وظن منها أن الأمر ينتهي بسرعة وأن الفتن يطلع عليها، والآخرون قالوا بالانتقام المظلوم وأن المظلوم يجب أن يخرج وأن ينتقم من الظلمة ويقع على الظلمة، وظنوا أن الأمر ينتهي بسهولة وأن أصحاب القتل والظلم يمكن إنسافهم وقضى عليهم قتلهم فلم يتم ذلك، فأتطوع في الحال إلى ما جرى ونسأل الله لك العاقبة وأن يغفر لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم له قصد من أتباعهم وأن يعفو عما أخطأ من الأذنان. والفتن التي كانت في أيامه قد قال الله عنها أيدينا، فنسأل الله أن يكون عنها أسئلتنا بنيله وكرمه. وفي هذا الباب صح الحديث عن رسول الصحيحين كون عمالقه يمنى في الاخير فوق من المسلمين تقتلهم اولى الطائفتين بالحق، وكان عمالقه هو طوائف مرقه الاهالي في هذه الفوق فقتلهم علي واصحابه، وتبين ان علي واصحابه اولى الطائفتين بالحق وهم الامه من يعانيهم. نعم. من فضائل أبي المؤمنين عن ابن أبي طالب رضي الله عنه وعن الصحيحين عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم: وفي أحد الفوائد حكم الطائفتين لأنهما مختلفان، ومنهما لقى على حين فرقة من المسلمين، المسلمون حصل بينهم فرقة وهم مسلمون على الشام وأبي العراق كانوا مسلمين اختلفوا بسبب الشبهة التي وقعت في قتلة عثمان، والمارقة هي الخوارج اللي مرقوا وكفروا من عصى لزعمهم وكفروا جمهور الصحابة الذين حضروا هذا الأمر وزعموا أنهم بجعله فيما بينهم فخرجوا من الإسلام، وهذا من جهل الخوارج وظنهم في قلة بصيرتهم وغلوهم في الدين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه لا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه يقول قوم ودفاء الأكمام سفاء الأحلام، يحفظ أحدهم صلاتهم مع صلاتهم وصيامهم مع صيامهم وصلاتهم مع صلاتهم، يرجعون إلى الإسلام ثم لا يعودون إلى الله. نعم. وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم: لعلي أن تدني منزلة هارون بن موسى إلا أنه لا نبي بعدي. وقال صلى الله عليه وسلم: يوم خيبر لأعطين غاية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. قال: فتطاولنا لها فقال: ادعوا لي عليا فأتي به أربا، فبصق في عينيه ودفع غاية إليه ففتح الله عليه. لما نزلت هذه الآية فقل: تعالى ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم، دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم عليا وفاطمه والحسن والحسين فقال اللهم هؤلاء أهلي. قوله وهم الخلفاء الراشدون والأئمة المهديون. تقدم الحديث الثاني في السنن وصح عن الترمذي وعن الباب الثاني قال وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظه بليغه جرت فيها العيون وجلت فيها القلوب فقال قائل يا رسول الله كان هذه موعظه موجع فماذا تعمل الينا؟ قال اصيب بالسمع والطاعه فانه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا. معرفه بسنتي وسنه الخلفاء الراشدين المهديين من بعد تمسكوا بها وعرضوا عليها بالنواجذ واياكم وزكاه الامور فان كل بدعه ضلاله. وتشريف الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم. قال صحيح وقدم ابو داود السلمي واحمد بن ماجه والدارمي والكتاب الصحيح صححه الكتاب. قد تقدم في فصل 217. نعم. وترتيب الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم اجمعين في فضل ترتيبهم في الخلافه ولابي بكر وعمر رضي الله عنهما من النبيين ان النبي صلى الله عليه وسلم امرنا باتباع سنه الخلفاء الراشدين ولم يامرنا باقتداء الافعال الا لابي بكر وعمر فقال خذوا بالبدائل من بعد ابي بكر وعمر وفرق بين اتباع سنتهم والاقتداء بهم وحال ابي بكر وعمر او قال عثمان وعلي رضي الله عنهم اجمعين. وقد روي عن ابي حنيفه تقديم علي على عثمان ولكن ظاهر مذهبه تقديم عثمان على علي وعلى هذا عامة اهل السنه. وتقدم قول عبد الرحمن بن عبد العزيز رضي الله عنهما اني قد رايت نظرت في امر الناس فلم اره يعجل لابي عثمان. وقال عيون السفياني من لم يقدم عثمان على علي فقد ادرى بالمهاجرين والانصار. وفي الصحيحين عن ابن عمر قال كنا نقول ورسول الله صلى الله عليه وسلم افضل منها ام افضل بين اظهرنا كنا نقول ورسول الله صلى الله عليه وسلم حي افضل امه النبي صلى الله عليه وسلم بعد ابو بكر ثم عمر ثم عثمان. قال صحيح اخرجه ابو داود بكلام صحيح عنه وهو عند البخاري بنحوه ولم يصيبه مسلم. هذا الحديث رواه البخاري بالأفضل من القرين وهو من أفراده لم يروه المسلم في صحيحه كما نص على ذلك الحافظ. وأما اللفظ الذي هنا فهو لفظ أبي داود من رواية سالم عن ابن عمر ورواه أيضا بنحوه من غير هذا الرجل أحمد في مسلم وأبو داود والترمذي فقد تساهل الشارح كثيرا. يعمل لك هنا ويعمل لك هنا لما تكلم هو العمل. نعم حدثني محمد بن عبد الرحيم حدثنا سعيد بن سليمان اخبرنا ابو بكر اخبرنا ابو بكر عن ابن زبير قال رسول الله رضي الله عنهما سوره الانفال قال نزلت في بدر الشوكه الحج مرتفين فوجا بعد فوج ولقني واردفني جاء بعدي يوقوا باسهم وجربوه وليس هذا من ترك الفرد ليرسمه ويجمعه شرد شرد وإن جلح وقلب السلم والسلم والسلام واحد يدخل يغلب. وقال مجاهد مكاء وفصال أصابعه في أصوابه وتصفية الصفير يثبتوا فليحبسوا. وقال مجاهد مكاء وفصال أصابعه في أصوابه وتصفية الصفير يثبتوا فليحبسوا. لا لا لا ذلك مكاء الصفير تصفية الصفير هذا مشروع. باب إن شر الدواب عند الله السم البكم الذين لا يعقلون. حدثنا محمد بن يوسف حدثنا وقع عن ابي نجيح عن مجاهد عن عباس رضي الله عنهما إن شر الدواب عند الله السم البكم الذين لا يعقلون. قال هم نفر من بني عبد الدار. باب يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم. ليس خاصا بهم هم عامل لأن العلم كانوا الدواب الناصر ثم الرسل إلى لا يتبعون الحق ولا ينتفعون بالحق بل أخذ عن الله بصائرهم وأسكت جانبهم بالحق يحدث فيهم ولائهم وعنافهم فهم بهذه المثابة صم المؤمن ولو علم الله غيثا لا اسمعهم ولا اسمعهم ولا هم مخلصين ولا هم معلمون بخبزهم ورافع اعمالهم واعقائدهم فهم يعرفون عن سماع الحق فانهم صم ولا ينتقم بالحق بظهره وثمرتهن وعنادهن. هذا الاستكان من كان بهذه الصفه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وبعد ذلك وفي عهدنا وبعد ذلك هذا وصف بعض الكفره نسال الله العافيه. التصديق هذا عام اليوم ان شاء الله ما هذا شيء ما يفهمه ان الله له الهدايه. نعم. باب يا ايها الذين امنوا استجيبوا لله وللرسول اذا دعاكم ما يحييكم واعلموا ان الله يحول بين المرء وقلبه وانه اليه تحشرون. استجيبوا اجيبوا لما يحييكم لما يصلحكم. حدثني اصحاب قال اخبرنا غيره حدثنا شعبه عن كبير بن عبد الرحمن وجاءت حصر لها وكما حديث على ابي سعيد بن المعلى رضي الله عنه قال كنت اصلي ومر بي رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعاني فلم اته حتى صليت ثم اتيته فقال ما منعك ان تاتي الم يقل الله يا ايها الذين امنوا استجيبوا لله وللرسول اذا دعاكم. ثم قال لاعلمنك اعظم سوره في القران قبل ان اخرج. فذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم الى كل فذكرت له. قال معاذ حدثنا عن كبير بن عبد الرحمن سمعت حفصا سمع ابا سعيد رجلا من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بهذا وقال هي الحمد لله رب العالمين سبع المثاني. وإن قال اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. قال ابن عيينة ما أنزل الله نظرة في القرآن إلا عذابا تسميه العرب الغيث وهو قوله تعالى وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما خلقوا. حدثني أحمد حدثنا عبد الله بن عائشة لا ولا على أنه من يعرف الله ما الصلاة نعم يقطع الصلاة أو يقطع الصلاة نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم على الشهاده يعني اطلع على الامر جائز ثم يخرج منه. حدثني احمد حدثنا عبد الله بن معاذ حدثنا ابي حدثنا شعبه عن عبد الحميد هو ابن الصوفي طالب في قال أبو جهل اللهم إن كان هذا هو الحق عندك فأرسل علينا حجارة من السماء أو إنزل على أهل الأرض فنزلت ما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما شاء الله معذبهم وهم يستغفرون وما لهم ألا يعذبهم الله وهم يصلون على المسجد الحرام الآية باب وما هذا من الجهل العظيم الكذب والقطر والرجال والأبدان كان صافي وكان صار له جزء ان يقول اللهم ان كان هذا بلاد وانتقى الاتباع والاخذ به لكنه لو عملناه من باب الاستقرار والحراره على الحق والتبنى على الحق قال اللهم ان كان هذا حتى الاسلام ترى الحجاب المسلم او كان بعذاب الله ان كان هذا هو الحق يعذبون وما كان الله يعذبهم وانت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون حدثنا محمد بن النصر حدثنا عبد الله بن معاذ حدثنا ابي حدثنا سعد بن حميد صاحب الزياد سمع انس بن مالك قال ابو جهل اللهم ان كان هذا هو الحق من عندك فانصر علينا حجاره من السماء او ائتنا بعذاب اليم فنزلت وما كان الله ليعذبهم وانت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون وما لهم الا ان يعذبهم الله بهم يكون على المسجد الحرام باب وقاتلوا حتى لا تكون فتنه ويكون الدين كله لله اليوم نحكي اليوم نحكي لا تعالى يا ابن احمد طيب يا ابن احمد الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه. قال المؤلف رحمه الله تعالى باب الاشاره في الصلاه حدثنا احمد بن محمد بن شدوري ومحمد بن رافع قال اخبرنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر عن الزهري عن انس بن مالك رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يشير بالصلاه. حدثنا عبد الله بن سعيد قال اخبرنا يونس بن بكير عن محمد بن اسحاق عن يعقوب بن عتبه عن يعقوب بن عتبة بن الأخنس عن أبي غطفان عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم التسبيح للرجال يعني في الصلاة والتسبيح للنساء من أشار في صلاته إشارة كفرا عنه فليعد لها يعني الصلاة. قال أبو داود هذا الحديث وهم باب قوله من أشار في صلاته إشارة تسمعه فليعد لها أي فليعد الصلاة لأجل الإشارة يعني الصلاة. وهذا تفسير المفعول المقدر ليعدوا له ليعدوا لفظ البيهقي ومن أشار في صلاته إشارة تفهم عنه لكي يعدها. فعلى هذا السياق ضمير بعدها ضمير بعدها ضمير بعدها

قال زمن الرسول عليه قال ايها البدن خاشعا فالقلب ليس بحاجه المقصود المنوم المطلوب منه خشوعان خشوع القلب تفكير بما قد حدثه وانه لا يودع فانه من خوف الله ومراقبته وتعظيمه والشوق اليه والبقاء لخشيته لا يحول بينه وبين عدم الخشوع ويكون خاشع البدن بيديه وسائر جوارحه مقضي على صلاته ولكن المؤمنون الذين هم صلاه يخشعون ولهذا قال وحي فاودعك ان ودعك الحاجه من سواكب هل السجود والتوفيق والحصى والشوق او شيء اذا امكنت الواحده التنجيم وهناك الاذى فهو اولى ما يتحمل ما قد يقع نزل من الحركات الكثيره التي يسوي بها الارض التي يحل ابو هريره في الحصى ونصف الحصى فقد لغى مجموعا هذا يدل على ان المهم المطلوب في الصلاه الاقبال على صلاته وعدم التشابه في الحصى او في حذاءته او ردائه او لحيته او قلبه او غير هذا من شؤونه يعتني بحرصه الاخريه ويحاسب نفسه حتى يتم الخشوع ويقبل الخشوع قلبا وبدلا هذا هو الاكمل للمؤمن اينما كان في صلاه واقبال على ربه عز وجل إذا جاء عن حاجة الرجال من المعروف السجود نعم الله الله الله الله الله الله باب الرجل يصلي المختصرة حدثنا يعقوب حدثنا يعقوب بن كعب قال أخبرنا قال حدثنا محمد بن سلمة عن هشام عن محمد عن ابي هريره رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الاختصار في الصلاه قال ابو داود يعني يضع يده على خاصرته باب الرجل يعتمد في الصلاه على خاصرته بعض رواية البخاري أن هذا لا يجوز أن يكون قادم يستحقون هكذا لا يظلمون هكذا لا من البخاري نعم صحيح نعم حدثنا عبد السلام بن عبد الرحمن الواسطي قال أخبرنا أبي عن شيبان عن حسين بن عبد الرحمن عن بلال بن يساب قال قدمت الرقصة فقال لي بعض أصحابي هل في رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال قلت غنيمة فدفعنا إلى وابصة قلت لصاحبي نبدأ فدفعنا إلى وابصة قلت لصاحبي نبدأ فننظر إلى جله فإذا عليه قلنسوة لاقية ذات أذنين وبرمة خز أخضر وإذا هو معتمد على عصا في صلاة فقلنا بعد أن سلمنا فقال حدثتني أم قيس بنت محصن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أسن وحمل اللحم اتخذ عمودا في مصلاه يعتمد عليه. ثم حدثنا ابو سلمه بن مجهول

وهذا الحديث والذي قبله ظل بعض الناس فيه تعارض ولا هناك تعارض، فإن فضل الجماعة وما فيها من الخير العظيم لا يعارض وجوب أبائها. فلأيضاً عن مالك وهذا الحديث والذي قبله ظل بعض الناس فيه تعارض ولا هناك تعارض، فإن فضل الجماعة وما فيها من الخير العظيم لا يعارض وجوب أبائها. فلأيضاً إذا ومن شأنها جاءت الأدلة في وجوبها، حديث الغرض في همس رسول الله بطلب الحضر والحافظ توافق على حديث أخرى دالة على وجوب الإجابة كما بدا، والفضل فيها لا يفعلنا في ذلك فضلها يؤيد ذلك ولا يدل على هذا الوجوب، بل فعل واجبة متعينة من مشايخ رسول الله جل وعلا، ففي هذا فضل عظيم. أما مفهوم وأن مفهوم أنها يصح أنها تصح وأنتي أبائها وإن جماعة فضل ولكن فضل نافق، هذا محل اختلاف بين أهل العلم، ثم أثبت هذا الفضل منذ صيغة التحريم أفضل، وثم قال إن جماعة شرط من أصحاب الصلاة، وقول الجمهور أنها ليس بشرط ولكنها واجبة، وإذا صلى فضل فيها فضل قليل وصحة الصلاة صحيحة، لكنه معارض بالإثم إن إثم كثير فهذا قد يضره في إزاء هذا الفضل القليل إذا تكاثر هذا الإثم، ينبغي للعاقل أن يحذر الإثم الكبير وألا يكتفي بالفضل القليل مع تحمله الإثم الكبير، بل يسارع إلى أدائها بالجماعة ويبتعد عن صلاته وحده حتى يسلم هذا الإثم الذي أخذ له بمتابعة المنافقين والتخلف عن الواجب. كلها ذلك هذا فضل من الله أبو 25 ثم زاد عباده فضلا فجعل 27 الزيادة قال بعضهم من درجة أقل من ضعف لأن 27 لكن الأظهر إن هنا جاء الدرجة جاء ضعف 25 درجة 25 درجة تحصل جواب في هذا أن هذا في مزيد فضل لأنه هو العدد طيب، فإذا جاء 25 وجاء 23 هذا فضل من الله جل وعلا زيادة ما كل درجة من السماء يوم حدثني عن مالك عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله عن بكر بن سعيد أن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال أفضل الصلاة صلاتكم في بيوتكم إلا صلاة مكتوبة. وهذا ثابت عن صلى الصحيحين، صلاة أفضل الصلاة صلاة ما في بيته كل مكتوب، حجبه في البيت صلاة الضحى في البيت وصلاة في البيت أفضل، حتى لا شبه بقبور في البيوت، أما الفرائض في المساجد، وهكذا لا شرعه الجماعة التراويح صلاة الكسوف والاستسقاء فإنها المساجد. نعم الأصل الأوامر منه والفضائل لا تعرف، الفضائل لا تعرف الأوامر. ما جاء في العتمة والصلح حدثني يحيى عن مالك عن عبد الرحمن بن حرملة الأسلمي عن سعيد بن المسيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بيننا وبين المنافقين شروط العشاء والصلح لا يستطيعون هما أو نحوها. هذا مرسل من أخي سعيد وأخي جديد رحمه الله ولحن السيد من أخي السيد لذلك لحن الصحيحين أكثر أسطر من أخي الله وصلاة العشاء وصلاة الغد ولو يعلم أخيه ولا أكثر هو ولا خطأ فلما العزة هاي الحرملة قوله عن عبد الرحمن بن حرملة قال ابن عبد البر هو مدني صالح حديث ولم يكن بالحامل ولحرملة وعنه مجدد ورواية ماذا هو قال ابن عبد البر التنجيد هذا الحديث مرسل بن موطا لا يخطب عنه النبي صلى الله عليه واله وسلم مسندا ومعناه محفوظ من دون فائده، وفي الاستفهام هو مرسل بن موطا من مسند بن طريق بيننا وبين المنافقين. قال عبد الرحمن الحرملة قال على التغريب تغريب تغريب. لا حدثني عن مالك عن سويد مولى ابي بكر بن عبد الرحمن عن ابي صالح عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بينما رجل يمشي بطريق اذ وجد غصن شوك على الطريق فاخره فشكر الله له فغفر له وقال الشهداء خمسه المظلوم والمظلوم والغرق وصاحب الهدي والشهيد والشهيد في سبيل الله. وقال لو يعلم الناس ما في النداء والصف الاول ثم لم يجدوا الا ان يستهينوا عليه لاستهنوا ولو يعلمون ما في الجبل لاستبقوا اليه ولو يعلمون ما في العتمه والصدق لاتوهما ولو حبوا. يسمون عبد الرحمن بن خرمله. اول عبد الرحمن بن خرمله ابن عمرو بن سنه او ابن سنه تصحهما له تحسين النور في الاسلم. ابو خرمله المدني صدوق ربما اخطا من السادسه مات سنه 45 مسلم والاربع. الاخر عبد الرحمن بن خرمله الكوفي مقبول من السادسه ابو داود النسائي. هذا الكوفي قال أبو داود النسائي صح له أول نعم نعم نعم نعم لا لا نعم وهذا فيه دلالة على فضل إزالة الأذى من الطرق وأن فيه خير عظيم وفضل كبير قبل أسباب دخول الجنة وفضل الذنوب الشوك والحجر وأشبه ذلك من نور المرء نعم يغمس عدم الإيمان. وحدثني عن مالك عن ابن كهاب عن ابي بكر بن سليمان بن ابي حكمه ان عمر بن الخطاب فقد سليمان بن ابي حكمه في صلاه السوق وان عمر بن الخطاب غدا الى السوق ومسكن سليمان بين السوق والمسجد النبوي فمر على الشفاء على الشفاء ام سليمان ومطهن فقال لها لم أرى سليمان في الصبح فقالت إنه باق يصلي فغلبته عيناه. فقال عمر لم أشهد صلاة الصبح للجماعة أحب إلي من أن أقوم ليلا. وحدثني عن مالك عن يمين بن سعيد عن محمد قدمنا لأن الواجب على المؤمن أن يتحرى ما يعينه على طاعة الله ولكن يحذر ما أصده عن الواجب فإن العبادة أن يتحرى بها المؤمن لابد أن يلاحظ فيها ألا تشغله عن الواجب. إذا شغلك عن الواجب تحرى فلا يوجد يترك واجب نافلة ولا حجبا طويلا تشغله عن الواجب والإخلاص الجماعة ولا يجلس في طلب العلم او الدراسه او المذاكره في الليل حتى يسهر ويشغل عن طلب العلم والصلاه بل يجب ان يقدم الواجب ويقتصد بالنافله فلا تشغله عن ما انزل الله عليه. هذا هو الواجب على المؤمن. نعم يعني فالرحم. نعم حدثني عن مالك عن ابي سعيد عن محمد بن ابراهيم عن عبد الرحمن بن ابي عمره الانصاري انه قال جاء عثمان بن عفان الى صلاه العشاء فراى اهل المسجد قليلا فاضطجع في مؤخر المسجد ينتظر الناس ان يدخلوه فاتاه ابن ابي عمره فجلس اليه فساله من هو فاخبره فقال ما معك من القران فاخبره فقال له عثمان من شهد العشاء فكأنما قام نصف ليلة ومن شهد الصبح فكأنما قام ليلة. الله إعادة الصلاة مع الإمام. حدثني يحيى

أن يصلي معهم ويتكون الأولى نافلة كبيرة والثانية إلا نافلة. نعم. لكن لا غير لكن في أحمان صلاة لا يحوى الصلاة لو كان يصلي فأحرام فلما تريل الله ولم يكن يصلي يجعل هلا يصلي بعد الله. حدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد ان رجلا سال سعيد بن المسيب فقال اني اصلي في بيتي ثم اتى المسجد فاتى الامام يصلي ابا اصلي معه فقال سعيد نعم فقال الرجل فايهما صلاتي فقال سعيد او انت تجعلهما انما ذلك من الله. مثل ما قال الامر عن سعيد ففي عليه مما قال الامر من باب اولى. نعم. حدثني عن مالك عن عبيد المستهلي عن رجل يدري أكد أنه سأل أبا أيوب الأنصاري فقال إني أصلي في بيتي ثم آتي المسجد فأتي الإمام يصلي أبا أصلي معه فقال أبو أيوب نعم فصل معه فإن من صنع ذلك فإن له سهم جمع أو مثل سهم جمع. أن عبد الله بن عمر كان يقول من صلى المغرب أو الصبح ثم أدركهما مع الإمام فلا يعذبهما. قال مالك ولا أرى بأسا أن يصلي مع الإمام من كان قد صلى في بيتي إلا صلاة المغرب فإنه إذا أعادها كانت سبعا. هذا قول بعض أهل العلم لكنه ضعيف والصواب أنه كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم على رواية هنا قال لا جاء ذلك وهو صلوا فلن يصلي معهم اطلقا اي وقت كان من امر بذلك ففي على هذا مالك ولا العمل في صلاه الجماعه. وَمَنْ لَهُ جَنْ عَلَى مَدِينِ كَفَرْضٍ وَصَجَاتٍ جَرَى فِي حَوْلِ جَسَاتٍ مِحْنَ مِرْكَمْ حِينَ مَنْ خُمَلَتَهُ وَلِيَكِيهَا. وَمَنْ لَهُ جَنْ عَلَى مَدِينِ كَفَرْضٍ وَصَجَاتٍ جَرَى فِي حَوْلِ جَسَاتٍ مِحْنَ مُلْكَهُ مِحْنَ مَلَكَهُ ويجسيه إذا قبضه وسأل شيئا منه وهو ظاهر إجماع الصحابة ولو لم يبلغ المذكور نصابا. إلا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان الإنسان دين على آخر أو كان للمرأة صداق على زوجها وهو ملي فإنه يجري في حبل الزكاة فعلى عليهما زكاته متى قبضه وجب ذلك قبض قليلا أو كثيرا كل ما قبض شيء أخرج زكاته ولو قليلا هم العشر. فإذا كان له عشرة آلاف من زيت وهو ملي أو لها على زوجها عشرة آلاف كذا حال فإنها متى قبضت أو متى قبض من هذا الشيء بعضه فألفين أخرج زكاة أو ألف أخرج زكاة وهكذا كل ما قبض شيء قليل أو كثير أخرج زكاة حتى يستوفي إذا تم الحول. نعم. وإني إخراجها قبل قبضه لقيامك الذي وجوده لكن تأخيرها إلى قبض رخصته فليس كتأجيل الزكاة ولو كان بيده بعض النصاب وباقي الدين أو كان مزكى ما بيده. لا يجب أن يزكي قبل أن يقبض قال بعض أهل العلم يجب عليه إذا كان ملك لأن الملك كأنه عندها مال يجب أن يزكيه على الحال وإن لم يقبض. وقال آخرون بل له رخصة أن يتأخر حتى يقبض ثم يخرج عما مضى ولم ينبغي له أن يخرج عن الآله وإن لم يقبضه لأنه فيه حكم الصندوق ما كان عن الذي لا يواصل وليس المعسر فإنه يخرج عنه كل حال الحول فإنه كالمقبوض له. وذهب بعض أهل العلم كما ذكر المؤلف إلى أنه يجوز له التأخير حتى يقبض وكلما قبض شيء أخرج عنه مضى سواء كان خزاقا أو غيرا غزاق أو من المبيع أو قرض أو ما أشبه ذلك من الديون. وإن كان بعض المصاب عنده بعضه دين زكى الذي عنده إذا حال عليه الحول وزكى الدين إذا حال عليه الحول كما كان على ملك. أما إذا كان على معسر فالصواب أنه لا تجب زكاة لأن إذا كان المعسر فهو كالعدم الزكاة والزكاة مواساة. هل من المعسف ليس في يده صاحب الزكاة وليس في العدل بما في ظاهر الشرع أن يزع المواساة في شيء ليس في يده فلا تطيع القرى. ليس صحيح المعطل نعم ليس المني ولكن المعطل هو أكمل العدل أو شر من المعسف. نعم إذا كان الله إذا كان على ملك إذا كان على ملك يستقبل الله من حولها جديدة إذا كان مؤجرة مصطادمة إذا كان مؤجرة ظاهر النصوص لأنه يذكر لأنه أجل لمصلحته سنة زيادة اللي فيه ظاهر النصوص إذا كان على ملك لا ينفي حالة فطابع حالة مطلق في كل عام ولو ما مطلق لا لأنه أجل من مصلحة لأنه زيادة من مصلحة المال التأجيل غالب من يكون زيادة أما المعسل والمناطر فهو هنا واحد العقارات لا لكن الزكاة حتى يقضى يعني ورد الدولة لا يقضى لا يضغط يجي ومثل المعسل ومثل المعسل وكذب وإغواث الدين على رجل مليم ومعصوب ومسحوش إذا كبر حروي عن أجل وسعجات للعموم وهي السباة كما عند بعض أهل العلم في الواحد عليه الجماعة فقال آخرون لا تجد حتى يقبضه فيستقبل من حوله فقال آخرون تجد عن واحد فقط وضع عنه ومع الدعيم الجماعة قلت من أمالك رحمه الله فيقبل من ثلاث حتى معشر ومماطر حتى هذا تجد كالملي وهذا أضعفها الصواب أنه لا تجد الصار والماطرة والذي درج عن المؤلف وما هو عند الحنابلة ولكنه ضعيف مرجوح. والقول الثاني أنها لا تجد مطلقا وهو الصواب عن المعتر والماطر. والقول الثالث تجد عنه واحد فقد كفرها وعن المعترين لست على عنه واحد هذا هو عن ربنا العلم وبناح قال به بعض أهل العلم وهو قول قريب ولكن القول بعدم الوجوب حتى يقبض ويستقبل حولا ثانيا هذا هو الاظهر في الدليل لان المعسف المعدوم والضال كذلك والضال كذلك من باب اولى كان من ضال ومجحود ومثل معسف حتى يقبضه ويستقبل حولا كاملا هذا هو الارجح والاقرب والاظهر في الدليل. نعم. وإذا اشتكى جمالا فلا زكاة فيه حتى يحول عليه حول إلا نساج إلا نساج. كيف هذا؟ إذا اشتكى جمالا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وصلى الله عليه وسلم. قوله الله على الجزاء والبراء حصن الإله. على كل همزة وأجر ومنامة إله. وصارت آلاما واحدة مستجدة مستقبلة. ولهذا قالوا فيه مشتق من الإله التأله والتعبد وهو الصواب أنه مستق وأن الإله معناه المألوه المعبود وهو سبحانه الأمر بالحق جل وعلا فأصله إله ثم حذفوا الهمزة التي أول كلمة إذا أول كلمة وأدروا الله في اللام فالله له مشددة. قال العلامة ابن القيم رحمه الله الصحيح أنه مشتق وأن أصله الإله كما هو قول المجاورين بسوء أصحابه إلى نفسه وهو الجامع لمعاني أسماء الحسنى وصفات الإله والذين قالوا بالاتفاق إنما أرادوا أنه دال على صفة له تعالى وهي الإلهية كسائر الأسماء الحسنى العلي والقدير والسميع والبصير ونحو ذلك فإن هذه الأسماء مشتقة من مصادرها بلا ريب وهي قديمة ونحن لا نعنى بالاشتقاق لا نعني لا نقصد يعني لا نعني بالاستقامه انها ملاقيه لمقاتلها في اللفظ والمعنى، لا انها متولده من تولد الفرع من اصله، وتسميه المحاسن المقصود والمستقص منه اصلا وفرعا ليس معناه ان احدهما متولد من الاخر، وانما هو باعتبار ان احدهما يتضمن الاخر وزياده. قال أبو جعفر بن جرير الله هذا واضح، فإن أرسال الله عز وجل وأسماءه شيء واحد، فإن أهلاه وأوصاف الرحمن والرحيم والعزيز والعزيز أهلاه وأوصاف، هكذا الله كلها دالة على المعاني العظيمة. ومعنى ملاقاتها لمقاتلها فإنها أنها مشتركة معها، وأصولها الأسماء والمعاني مشتركة من ذلك، داخلة في كل ذلك. الأسماء مشتملة على المعاني، والرسول هي المعاني، فاشتقت الأسماء من تلك المعاني وسميت بها المعاني لدلالتها عليها، الرحمة والعلم والقدرة والسمع والبصر اشتق منها الأسماء، الرحمن والسميع والبصير وأشبه ذلك. فالمعنى أنها دلت على هذه المعاني، لا أن معاني قديمة وهذه جديدة، لا، المعاني كلها قديمة. فالله لم يزل رحمانا خبيرا سميعا عليما بصيرا، ما كان في يوم منا ليس برحمن او ليس بعليم او ليس بقادر، بل هو قادر ابدا فيما مضى وفيما ياتي، لم يزل قادرا عالما سميعا بصيرا رحمانا رحيما مالكا خبيرا الى غير ذلك. هي صفات واسماء قديمه لم يزل موصوفا بها سبحانه وتعالى، وله صفات كمال كلها جل وعلا. هكذا اذا قيل بيت او امر له رحيم انه جواد، فالمعنى انه يحصل الوجود والرحمه، سمي بهذا الوجود يوجد منه رحمه، فلهذا سمي بجواد وسمي بجاع وسمي كذا لوجود المعاني فيه. نعم. التقت الهمزه التي هي تاء الاسم، والتقت اللام التي هي عين الاسم، واللام الزائده وهي ساكنه فاجرمت في الاخرى فصارتا في اللفظ لاما واحدة مشددة. وأما تأويل الله فإنه على معنى ما روي لنا عن عبد الله بن عباس قال: هو الذي يعلم من كل شيء ويعبد من كل خلق. وساق بسنده عن الضحاك عن عبد الله بن عباس قال: الله في الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين. وإن قال لنا قائل: وما دل على أن الألوهية هي العبادة وأن الإله هو المعبود وأن له أصلا في فعل فعل فعل ويفعل ويقال فعل ويفعل، لكن هذا الباب فعل يفعل مثل ما ينصر على يأله، نعم، فأنا له أصلا في فعل ويفعل. نعم نعم. وذكر بيت رب وأن له أصلا في فعل في فعل ويقول في فعل ويقول ألا يأله عبد يعبد قطع يقطع أفعال هكذا ما هو مضارع. وذكر بيت رب من العزاز لله جبر غانيات مجدهي فاتحنا واسترجعنا من تعلمه، يعني من تعبده وطلب الله بعمله. ولا شك ان التأله التفعل من أله يأله، وان معنى أله إيمان بقدر عبد الله من أله يأله، قال التكرار من أله يأله. نعم. ويجب القراءة على قول بعض المتعلمين كنا أله، لكن يختار هنا أله يأله فعبد يعبد وزوى معنى وغير معنى لا ألها إلهة عبد عبادة. نعم. وقد جاء منه مصدر يدل على أن العرب قد نطقت قد نطقت به فعل يفعل يفعل يفعل. نعم. فعل يفعل إليه زيادة. نعم. وذلك ما حدثنا به سفيان. هو يجوز يفعل لأن هذا الحق حق على حق مثل قطعه نحوه فتح يقول ألها يأله لأمين أصحاب الحوث من هو الثالث. وذلك ما حدثنا به سفيان بن وكيع وساق السند الى ابن عباس انه قرأ ويترك وإلهتك قال عبادتك ويقول انه كان يعبد ولا يعبد يعني في العبد هذا اله يعبده الناس او قومه ان شاء الله الله يعلم. وساق بسند اخر عن ابن عباس ويترك وإلهتك قال انما كان فرعون يعبد ولا يعبد وذكر مثله عن مجاهد ثم قال فقد بين قول ابن عباس ومجاهد ان اله عبد وان الاله مصدره وساق حديثا عن ابي سعيد مرفوعا ان عيسى اسلمت امه الى الكتاب المعلم قال له المعلم قال له المعلم اكتب بسم الله فقال عيسى اتكريم الله الله اله الالهه قال العلامة ابن القيم رحمه الله بهذا الاسم الشريف عشر خصائص لفظية وساقها ثم قال واما خصائصه المعنوية فقد قال اعلم الخلق صلى الله عليه وسلم لا احصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك وكيف نحصي خصائص اسم لمسماه وكيف تحصى تجد نفسه يعني بنفسه وتحصى يعني فيها الأرض وكيف نحصي خصائص اسم لمسماه كل كمال على الإطلاق وكل مدح وحمد وكل ثناء وكل مدح وكل جلال وكل كمال وكل عز وكل جمال وكل خير وإحسان وجود وفضل وبر فله ومنه فما ذكر هذا الاسم في قليل الا كثره ولا عند خوف الا ازاله ولا عند كرب الا كشفه ولا عند هم وغم الا فرجه ولا عند ضيق الا وسعه ولا تعلق به ضعيف الا افاده القوه ولا ذليل الا اناله العز ولا فقير الا اصاره غنيا ولا مستوحش إلا آنسه ولا مغلوب إلا أجده ونصره ولا مضطر إلا كشف ضره ولا جريد إلا آواه فهو الاسم الذي تكشف به الكربات وتستنزل به البركات وتجاب به الدعوات وتقال به العشرات وتستشفع به السيئات وتستجلب به الحسنات وهو الاسم الذي قامت به الارض والسماوات وبه انزلت الكتب وبه ارسلت الرسل وبه شرعت الشرائع وبه قامت الحدود وبه شرع الجهاد وبه انقسمت الخليقه الى السعداء والاشقياء وبه حقت الحاقه ووقعت الواقعه وبه وضعت الموازين القسط ونفض الصراط وقام سوق الجنة والنار يعني مسمى بيته يعني مسمى فهو الله سبحانه وتعالى وبه عبد رب العالمين وقمت وبحقه بعثت الرسل وعنه السؤال في القبر ويوم البعث والنشور وبه الخطاب وإليه المحاكمة وفيه الموالاة والمعاداة وبه سعد من عرفه وقام بحقه وبه شقي من جهله وترك حقه وهو سر الخلق والأرض وبه قاما وثبتا وإليه انتهيا فالخلق به وإليه ولأجله فما وجد خلق ولا أمر ولا ثواب ولا عقاب إلا مبتدئا منه منتهيا إليه وذلك موجبه ومقتضى ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار إلى آخر كلامه رحمه الله تعالى. قوله الرحمن الرحيم الحديث اللي يقصد بعض ما نعلم منه أو شبه المقصود يجرعه كل المقصود تحقيق الدكتور المقصود وذكره الشيطان الشيطان معك ضعيفا شيطان شو معك لا كتبت يعني كتبت اللي فيه يعني نفس الكتاب اللي جبته احترام على كان في الحديث طوى احمد عن مسايا ابو داود عن رسول عليه الصلاة والسلام ما يأتينا قلب القراءة ما يقرأها مسلم يريد الله والدار الآخرة لا غفر له روها على أمواله وعلى حديث الوعد أقول هذه هي وعد وعد على الذين يفسدون فرق الله وعد بعض الناس إذا كان عندهم مريض وشكي يجمعون الناس تاريخي شخص يقرأ القرآن يخشى يأخذ هذا فرق بالشفاء يعني ما أعرف ما أعرف ولا ما يعرف وما ينبغي ذلك ولا نعرف وجماعتهم الكثيرة ما تحد ولا يحصل كلها بدع هم كلهم بدع كلهم ما في واحد دعوه بدع كل الأسلوب بعد ما البدع نعم ضعيف هذه ضعيف نعم هل واجب على الإمام في رمضان؟ لا يجب بدع أن يقرأ قراءة واضحة تعينهم على الصلاة إن ختمه أفضل ولا بكفر في أحد المحدثين ذا ران وصف لهم إلى نقص درجة الأولياء والأنبياء لأنها مثل أن ساقط من الغيب وصل إلى أنها ساقط من الغيب أنفس الأولياء والأنبياء أنفس الأولياء والأنبياء وصف درجة التقديم قال منها درجة المقدم هذا الظهر المغربي في إذاعة القرآن أخذوه عن النادي الأدبي في جدة أخذوا عنه المقال والله ودي تصور ولا تدور في مخلوق والله ما عرفت اسمه شيخ حاول تعرف اسمه شيخ الغماري يمكن نادي هو مغربي مختلف هذا الحين لأنها تطلع الشمس إلى قرب الزوال مو بالي مو بالي مو بالي مو بالي مو بالي مو بالي مو بالي مو بالي مو بالي مو بالي مو بالي مو بالي مو بالي مو بالي مو بالي مو بالي مو بالي مو بالي مو بالي مو بالي مو بالي مو بالي مو بالي مو بالي مو بالي مو بالي مو بالي مو بالي مو بالي مو بالي مو بالي مو بالي مو بالي مو بالي مو بالي مو بالي مو بالي مو بالي مو بالي مو بالي مو بالي مو بالي مو بالي مو بالي مو بالي مو بالي مو بالي مو بالي مو بالي مو بالي مو بالي مو بالي مو بالي مو بالي مو بالي مو بالي مو بالي مو بالي مو بالي مو بالي مو بالي مو بالي مو بالي مو بالي مو بالي مو بالي مو بالي مو بالي مو بالي مو بالي مو بالي مو بالي مو بالي مو بال سمعتها البارح بعد ما رحنا من الدرس اكيد مسجله ما ادري متى كانت ما اعرف اسمه لكنه مدرس في الجامعه جامعه محمد الخامس في المغرب كتب في الكلام هذا اللي قلنا وصلت النفس المقدس هذا الى يقول يا ايها النفس المطمئنه وهكذا النفوس المؤمنين والاولياء والانبياء لا تصل الى ان وجه الرسل لا الا ما اعلمه الله هي الحكم ولا لا أنا أعرف أنك تتحدث عن الصيغة المناسبة أنا أعرف أنك تتحدث عن الصيغة المناسبة أنا أعرف أنك تتحدث عن الصيغة المناسبة أنا أعرف أنك تتحدث عن الصيغة المناسبة أنا أعرف أنك تتحدث عن الصيغة المناسبة أنا أعرف أنك تتحدث عن الصيغة المناسبة أنا أعرف أنك من الأحمال والإسراء أو الأمركة أو الجدار أو الخشبة قال بعضهم تربى داخل المتقام يعني داخل نوع من الأحمال وليس الواحد وليس الواحد وليس الواحد وليس السلام عليكم.